ما هي مقدار كفارة اليمين وما هو مذهب أهل نجد؟ كفارة اليمين معروفة وليس لأهل مذهب خالف الناس مثل عليك الغالب مثل الحنابلة. هذا بالمعروف مذهب المعروف للحنابلة إمامه أحمد بن حنبل رحمه الله. ولكن علماء المجد إذا عرفوا أن القول مذهب أحمد فمرجوح أخذوا بالدليل وقدموا ما يأخذ الدليل تقديما في مسائل الخلاف. فنسأل من كفارة اليمين فيها خلاف بينها الله في الكتاب العليم وأنها إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه كفارة اليمين عند أهل العلم بالنص. فمن عجز عن هذه الثلاث صار ثلاثة أيام عن كفارة اليمين. أولا يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أو يحرر رقبة في عشرة رقبة. هذه مخيرة فلها مخيرة. وإن أعتى أنت وإن كسى أجزى وإن أطعم أجزى غير ذلك الثلاث. أعظمها العتق أعلاها. فإن لم يعتق وكساهم على كسوة كسوة على قميص قميص وعلى إثار الرداء عشرة كفى. وإن أطعمهم عشاهم أو غداهم أو أعطاهم على نصف صاع تمر أو رجل قتب له نصف صاع قتب له ويقال كيله أجزأ ذلك. فإن عجز إذا صار فقير ما عنده شيء يصوم ثلاثة أيام متتابعة. قال ذلك الصحابة مسعود سنة ثلاثة أيام متتابعة. نعم.